احيانا المشكلة في طريقة اعطائك للنصيحة انت، في طريقة اعطائك للنصيحة. النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل الاعرابي وبال في المسجد، جاء الى جهة من جهات المسجد وبال. الرجل ما يدري عن احكام المساجد، لا يعلم ذلك، لا يدري عن احكام المساجد. يعني اذكر احد المساجد مرة يسولف عليه الامام، يقول دخل شخص، تدرون المساجد يكون فيها مكان اول شيء مواضي للغسيل اليدين وكذا، ثم دورات مياه في الداخل. فجاء شخص اول مرة يدخل مسجد، يعني هو جاء من خارج البلاد، اول مرة يدخل مسجد بهذا الترتيب يعني، ودورات مياه بهذا الترتيب، وكان يريد ان يتبول، ولم ينتبه ان البول يكون في الحمامات الداخلية. فجاء الى المكان الخاص بغسيل الايدي اللي هو على الارض يعني، وكشف يعني عن نفسه، وجعل وجهه الجدار وبدأ يتبول. طيب هذا الرجل هل هو تعمد ان ينجس المكان؟ المكان اصلا يعني اصلا في الغالب يعني انه يحتاج الى تنظيف دائم. ما تعمد الرجل انه يعمل ريحة في المكان، ولا تعمد ان يكشف عورته، ولا تعمد ان يعني ان يغضب اللي عن يمينه، لان في ناس قاعدين يتوضون ترى، وجاء الرجل واقترب من الجدار حتى لا يروا عورته وتبول. طيب هل هو تعمد ان يؤذيهم؟ سؤال. تعمد توقعا؟ لا. هو كان قصده يعمل مشكلة يعني؟ اجيبه لا. يا اخي الرجل مسكين اول مرة يأتي ويرى مسجد بهالحال، فلو ان الذي بجانبه قال انت مجنون، انت كذا لابسك الرجال مدري ايش، يا اخي ارفق به، هو لا يدري، لم يقصد اهانتكم ولم يقصد ان يصيبكم شيء من بوله، لكن يظن ان هذا المكان من اراد ان يتبول فليتبول فيه، هكذا ظن. كذلك الرجل اللي دخل الى المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل جاء الى ناحية من نواحي المسجد وعلى جنب، وجلس الرجل بكل هدوء يتبول مثل ما يفعل لو انه في الطريق وحضره البول، يأتي عند جدار ويتبول، كذا كانت طبيعتهم اصلا. فشوف الفرق بين اسلوب النبي صلى الله عليه وآله وسلم واسلوب غيره، حتى تعلم ان المسألة اسلوب جاذب. فالصحابة تصرفوا معه التصرف المعتاد الذي سنتصرف به نحن لو كنا موجودين، وربنا تصرف ما هو أسوأ بعد. فأراد هذا أن يقوم وهذا أن يقوم إليه ليمنعه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تزرموه، لا تعجلوا عليه، لا تقطع عليه بوله، لا، يمنعهم. حتى إذا انتهى من بوله دعاه النبي عليه الصلاة والسلام بكل لطف وبين له، قال ترى هذا مسجد، يعني هذا يختلف عن غيره من الأماكن، أنت ربما حديث إسلام أول مرة في حياتك تدخل مسجد، ترى هذا مسجد له أحكامه. قال إن هذه المساجد لم تبنى لهذا، إنما بنيت للصلاة وقراءة القرآن. الرجل خلاص فهمت، جزاك الله خير، والله ما كنت أدري. طيب خلاص البول صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء، صبوا عليه ذنوبا من ماء وانتهينا. فالإنسان إذا كان يجهل الشيء يعلم ولا يضحك عليه، ولا هذا هو الأسلوب الذي ينبغي أن نكون عليه. أنا أذكر كان عندنا احتفال للطلاب في الجامعة، يعني احتفال تخرج، فدعي أولياء الأمور، فأحد أولياء الأمور رجل يعني تربى في القرية، ورجل خير لكن تربى في القرية وليس له علاقة بالمدن، وتربى على طريقة الأولين، اللي بيشرب ماء يشرب ماء في إناء كبير، يعني هذه الطريقة اللي ماشيين عليها. فوزعوا عليهم عصير على اللي جالسين قدام، وكأس العصير معه سترو، معه مزاد. فالرجل وضع فمه على المزاد ورفع العصير وانتكب العصير عليه. أنا لا ألومه لما صنع ذلك، لأن الأمر جديد عليه، فلو أن أحدا ضحك عليه وذمه نقول يا أخي مالك حق، الرجل أول مرة يرى هذا الشيء، من الطبيعي أن يقع منه هذا التصرف. فكذلك نحن عندما نتعامل مع الناس، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هو سيدنا ومعلمنا صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتباعه عليه الصلاة والسلام في طريقة تعامله، في رحمته بالآخرين، في طريقة دعوتهم، هذا مهم. نحن كلنا نعتبر دعاة، أن تنصح جارك إذا أنت داعية، أن تنصح ولدك تقول له يا ولدي ليش ما صليت معنا، أنت داعية، أن تنصح ابنتك تقول يا بنتي لا تنظري إلى كذا في الآيباد، أنت داعية، أنت تنصح زميلك

هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ قال نعم ذكرك بأحسن الذكر. قلت ماذا قال؟ قال قال سيدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج رجل من خير ذي يمن. زيد بن عبد الله البجلي جاء من اليمن، فيقول واحد من خيار أهل اليمن، وإن على وجهه مسحة ملك أو مسحة ملك، وكلاهما زينة، يعني الوجه جرير بن عبد الله البجلي وجه زين، كأن ملكا مسح عليه فجعل فيه نورا، أو مسحة ملك كأنه يعني تربى مع الملوك يعني فصار مظهره حسنا. قال على وجهه مسحة ملك أو مسحة ملك. يقول فحمدت الله على ما أبلاني، يعني حمدت الله على هذا الخير الذي جاءني. هذا اسمه يا جماعة رسائل غير مباشرة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسلها إلى بعض الناس يتحبب إليهم بها. من رسائل غير المباشرة أيضا أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل إلى مكة في عمرة القضاء، تعرفون لما جاء صلى الله عليه وسلم مع أصحابه 1400 صحابي ليعتمروا، فردتهم قريش فرجعوا، وكتب صلح الحديبية بينه وبين قريش ورجعوا، وكان من ضمن بنود الصلح أن يأتي المسلمون للعمرة متى؟ السنة اللي بعدها العام القادم، سميت بعمرة القضاء أو القضية. فاتفقت قريش معهم ما تجلسون في مكة إلا 4 أيام. في بعض قريش لشدة بغضه للمسلمين ما تحمل أن يبقى في مكة ويرى المسلمين يطوفون ويمشون في شوارعها، وطلع من مكة، منهم عكرمة بن أبي جهل أسلم رضي الله عنه بعد ذلك، منهم خالد بن الوليد وأسلم رضي الله عنه بعد. هؤلاء من شدة بغضهم للمسلمين ما يتحمل يراهم، قال أنا بطلع من مكة كلها ال4 أيام لحد ما يغادرون بعدين أرجع. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل وطاف وسعى وخلص عمرته وجلس في مكة 3 أيام. فلما كان اليوم الرابع بغادر، سأل الوليد بن الوليد أخو خالد بن الوليد، كان الوليد مسلما، فسأل عليه الصلاة والسلام قال يا وليد أين خالد؟ فأحرج الوليد يجاوب، وش يقول؟ رسول الله ما يبغى يشوفكم وطلع من البلد؟ فقال يا رسول الله سمع بمقدمك فخرج من مكة. ما فيها ما يريدكم، سمع بمقدمك فخرج من مكة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رسالة، أول ما وصلت الخالد رسالة غير مباشرة، ما قال يا وليد قل له كذا وكذا، لا تكلم كأنه يقول وصل الكلام. قال قد كنت أعلم أن لخالد عقلا يهديه إلى الإسلام، عجبا أين ذهب به عقله عن الإسلام، يعني كأنه يقول أخي خالد ذكي، كيف ما اقتنع بالإسلام إلى الآن وهو ذكي؟ قال أين ذهب به عقله عن الإسلام؟ أما والله لو جاءنا لأكرمناه. شوف الحين هو طالع من البلد ما يبغى يشوفني، أنا لو يجيني أكرمته، إيش أحسن من هالكلام يا جماعة؟ أما والله لو جاءنا لأكرمناه. سكت. هذا الكلام ما هو بينقله الوليد إلا يحفظه بالنص. يقول الوليد فأخذت صحيفة وكتبت الكلام، قلت يا خالد أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنك كذا وكذا، الحق نفسك ترى يقول لو جاءنا لأكرمنا، لا يجي أحد غيرك الحين ويكرمه النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ عليك المكان، يقول لو جاءنا لأكرمنا، الحق نفسك. وترك الصحيفة، الوليد بيطلعون من مكة خلاص يرجعون للمدينة، فترك الصحيفة مع أحد الأشخاص، قال هذه رسالة إذا جاء أخوي خالد أعطه إياه. رجع خالد بعد هال4 أيام، فجاء إليه هذاك وقال هذه صحيفة من أخيك، فأخذها وفتحها، وإذا في هذه الصحيفة رسالة من الوليد تقول كذا وكذا وكذا، وأين ذهب بك عقلك؟ لو جاءنا لأكرمناه، كأن النبي صلى الله عليه وسلم معجب، يطلع له إعجابه مشاعره الحقيقية. فأطبق خالد الصحيفة وراح البيت وحمل متاعه وركب على بعيره وطلع متخفيا بيذهب إلى المدينة. وهو طالع لقيه عمرو بن العاص، وعمر على بعيره، فقال له عمر: إلى أين يا خالد؟ قال: لي شأن يسير هنا بس بخلصه وأرجع يعني. وأنت يا عمر وين رايح؟ قال: أنا أيضا لي شأن يسير هنا بخلصه وأرجع. قال: طيب. وافترق كل واحد ما يبغى الثاني يدري عنه، ومشوا. بعدين رجع للطريق الأصلي، طريق المدينة معروف، إلا التقوا مرة ثانية. قال عمر: وين يا خالد؟ كل واحد ما يريد الثاني يدري عنه ويعلم قريش، وكلهم طالعين يسلمون يعني. قال: وين يا خالد؟ قال: يا أخي أنا شغلي قدام شوي. قال: وأنا شغلي بعد قدام. ثم افترقا ثم التقيا: وين يا خالد؟ قال: يا أخي أنت، أنا رايح المدينة بأسلم. قال: سبحان الله، وأنا رايح المدينة بأسلم بعد. فترافقا، يقول خالد: فلما أقبلت إلى المدينة حدث بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالد ترى ما هو بلعب، خالد قائد 90 معركة مرت محجلة من بعد 10 بنان الفتح يحصيها، وخالد في سبيل الله موقدها، وخالد في سبيل الله مذكيها. خالد حضر 100 معركة في الإسلام، يعني إنسان غير عادي رضي الله عنه. فلما أقبل إلى المدينة حدث النبي صلى الله عليه وسلم: ترى خالد يريد يا رسول الله جاي. فاستبشر به، فكأن خالد تأخر، تأخر يعني يتهيأ، وصل من سفر وضارب 450 كيلو على بعير، ويمكن صار له 3-4 أيام في الطريق. تعرف يحتاج الواحد يغتسل ويلبس ثيابا حسنة وكذا. فأقبل إليه الوليد يبحث عنه حتى وجده، قال: يا خالد عجل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علم بمقدمك، فعجل تعال. يقول: فأقبلت إليه، يخشف الأخلاق عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فلما رآني من بعيد تبسم، فلم، شوف العبارة بالنص، يقول: فلم يزل متبسما حتى وقفت بين يديه. اللهم صل وسلم. يعني ما هو ابتسم كذا من بعيد وتركه وقام يكمل، لا، كأنه يقول: عجل يا أخي تعال، أنا فرحان، أنا ماني قادر أفارق الابتسامة لرؤيتك. يقول: فلم يزل متبسما حتى وقفت بين يديه، فقال لي: قد كنت أعلم أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام، أدري أنك عاقل، أنت ما أنت بأي واحد، قد كنت أعلم أن لك عقلا يهديك إلى الإسلام. هذا يا جماعة اسمه إرسال رسائل غير مباشرة لهداية الآخرين، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يفعل ذلك كثيرا. بقي معي عدد من الأمور، لكن يبدو أن وقت الإقامة وصل. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ونجعلنا وإياكم ممن يسمعون وقال فيتبعون أحسن. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، واشملنا يا ربي برحمتك، وأسبغ علينا نعمتك ظاهرة وباطنة. بارك الله فيكم، نلتقي بكم غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب إن شاء الله، وصلى الله على نبينا محمد. أنا ترى بصلي في مسجد، أنا صليت العشاء تقديما فبطلع، لا أحد يقول الرجال طلع ما صلى، أنا صليت العشاء تقديما، أنا مسافر، أنا بأمشي بروح للوالد. يا مانا نلقاكم غدا إن شاء الله، يلا بكرة يا ولدي.